الثانية قال ابن عطية: وتكلم الناس في هذه الآية بالاستثناء في اليمين، والآية ليست في الأيمان، وإنما هي في سنة الاستثناء في غير اليمين. وقوله: إلا أن يشاء الله في الكلام حذف يقتضيه الظاهر ويحسنه الإيجاز، تقديره إلا أن تقول إلا أن يشاء الله، أو إلا أن تقول إن شاء الله، فالمعنى إلا أن تذكر مشيئة الله، فليس إلا أن يشاء الله من القول الذي نهي عنه. قلت: ما اختاره ابن عطية وارتضاه هو قول الكسائي والفراء والأخفش. وقال البصريون: المعنى إلا بمشيئة الله، فإذا قال الإنسان أنا أفعل هذا إن شاء الله فمعناه بمشيئة الله. ابن عطية: وقالت فرقة: إلا أن يشاء الله استثناء من قوله ولا تقولن. قال: وهذا قول حكاه الطبري ورد عليه، وهو من الفساد، بحيث كان الواجب ألا يحكى، وقد تقدم القول في الاستثناء في اليمين وحكمه في المائدة. قوله تعالى: واذكر ربك إذا نسيت، فيه مسألة واحدة، وهو الأمر بالذكر بعد النسيان، واختلف في الذكر المأمور به. فقيل: وقوله وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. قال محمد الكوفي المفسر: إنها بألفاظها مما أمر أن يقولها كل من لم يستثن، وإنها كفارة لنسيان الأشياء ولنسيان الاستثناء. وقال الجمهور: ودعاء مأمور به دون هذا التخصيص. وقيل: هو قوله إن شاء الله الذي كان ناسياه عند يمينه. حكي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه إن نسي الاستثناء ثم ذكر ولو بعد سنة لم يحنث إن كان حالفا، وهو قول مجاهد. وحكى إسماعيل بن إسحاق ذلك عن أبي العالية في قوله تعالى: واذكر ربك إذا نسيت، قال: يستثني إذا ذكره. قال الحسن: ما دام في مجلس الذكر. قال ابن عباس: سنتين ذكره الغزنوي. قال: فيحمل على تدارك التبرك بالاستثناء للتخلص عن الإثم، فأما الاستثناء المقيد حكما فلا يصح إلا متصلا. قال السدي: أي كل صلاة نسيها إذا ذكرها. وقيل: استثني باسمه لئلا تنسى. وقيل: اذكره متى ما نسيته. وقيل: إذا نسيت شيئا فاذكره يذكركه. وقيل: إذا نسيت شيئا فاذكره يذكركه. وقيل: اذكره إذا نسيت غيره أو نسيت نفسك. فذلك حقيقة الذكر. وهذه الآية مخاطبة للنبي صلى الله عليه وسلم، واستفتاح كلام على الأصح، وليست من الاستثناء في اليمين بشيء، وهي بعد تعم جميع أمته، لأنه حكم يتردد في الناس لكثرة وقوعه، والله الموفق. قوله تعالى: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعا. هذا خبر من الله تعالى عن مدة لبثهم، وفي قراءة ابن مسعود: وقالوا لبثوا. قال الطبري: إن بني إسرائيل اختلفوا فيما مضى لهم من المدة بعد الإعثار عليهم إلى مدة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم إنهم لبثوا 300 سنة و9 سنين. فأخبر الله تعالى نبيه أن هذه المدة في كونهم نياما، وأن ما بعد ذلك مجهول للبشر، فأمر الله تعالى أن يرد علم ذلك إليه. قال ابن عطية: فقوله على هذا لبثوا الأول يريد في نوم الكهف، ولبثوا الثاني في يريد به الآثار إلى مدة محمد صلى الله عليه وسلم، أو إلى وقت عدمهم بالبلاء أو عدمهم بالبلاء. قال مجاهد: إلى وقت نزول القرآن. قال الضحاك: إلى أن ماتوا. وقال بعضهم إنه لما قال وازدادوا تسعا لم يدري الناس أهي ساعات أم أيام أم جمع أم جمع أم شهور أم أعوام. جمع سبيع. لم يدري الناس أهي ساعات أم أيام أم جمع أم شهور أم أعوام. واختلف بنو إسرائيل بحسب ذلك، فأمر الله تعالى برد العلم إليه في التسع، فهي على هذا مبهمة. وظاهر كلام العرب المفهوم منه أنها أعوام، والظاهر من أمرهم أنهم قاموا ودخلوا الكهف بعد عيسى عليه السلام بيسير، وبقيت من الحواريين بقية. وقيل غير هذا على ما يأتي. قال القشيري: لا يفهم من التسع تسع ليال وتسع ساعات تسبق ذكر السنين، لسبق ذكر السنين، لا. كما تقول: عندي 100 درهم وخمسة، والمفهوم منه 5 دراهم. وقال أبو علي: وازدادوا تسعا ازدادوا لبث تسع فحذف. وقال الضحاك: لما نزلت ولبثوا في كهفهم 300 قالوا سنين أم شهورا أم جمع أم أيام، فأنزل الله عز وجل سنين. وحكى النقاش ما معناه أنهم لبثوا 300 سنة شمسية بحساب الأيام. فلما كان الإخبار هنا للنبي العربي ذكرت التسع، المفهوم عنده من السنين القمرية. وهذه الزيادة يما بين الحسابين، ونحو ذكر الغزنوي أي باختلاف سن الشمس والقمر، لأنه يتفاوت في كل 33 300 سنة سنة، فيقول في 309 سنين. كل سنة 10 أيام، التفاوت في كل 33. لأنه يتفاوت في كل 33 وثلث سنة سنة، نعم. فيقول في 309 سنين. قلت 300، وقرأ الجمهور 300 سنين بتنوين 100 ونصب سنين على التقديم والتأخير، أي سنين 300، فقدم الصفة على الموصوف، يتكون سنين على هذا بدلا أو عطف بيان. وقيل على التفسير والتمييز سنين وسنين في موضع سنة. وقرأ حمزة والكسائي بإضافة 100 إلى سنين وترك التنوين، كأنهم جعلوا سنين بمنزلة سنة، إذ المعنى بهما واحد. قال أبو علي: هذه الأعداد التي تضاف في المشهور إلى الآحاد نحو 300 رجل وثوب، قد تضاف إلى الجموع في مصحف عبد الله 300 سنة. وقرأ الضحاك 300 سنون بالواو، وقرأ أبو عمرو بخلاف تسعا بفتح التاء، تسعا عفوا، وقرأ أبو عمرو بخلاف تسعا بفتح التاء، وقرأ الجمهور بكسرها. وقال الفراء والكسائي وأبو عبيدة التقدير: ولبثوا في كهفهم سنين 300. قوله تعالى: قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض، أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. قوله تعالى: قل الله أعلم بما لبثوا، قيل بعد موتهم إلى نزول القرآن فيهم على قول مجاهد، أو إلى أن ماتوا على قول الضحاك، أو إلى وقت تغيرهم بالبلاد على ما تقدم. وقيل بما لبثوا في الكهف، وهي المدة التي ذكرها الله تعالى عن اليهود، وإن ذكروا زيادة ونقصانا، أي لا يعلم علم ذلك إلا الله، أو من علمه ذلك له غيب السماوات والأرض. قوله تعالى: أبصر به وأسمع ما أبصره وأسمعه. قال قتادة: لا أحد أبصر من الله ولا أسمع. هذه عبارات عن الإدراك، ويحتمل أن يكون المعنى أبصر به أي بوحيه وإرشاده هداك، أي بوحيه وإرشاده هداك و أي بوحيه وإرشاده وحججك إذن هداك، أي بوحيه وإرشاده هداك وحججك، والحق من الأمور، ولا إيه؟ ولا حججك إرشاده هداك، حججك والحق وإرشاده هداك، ولا هداك؟ طيب وحيه وإرشاده هداك وحججك والحق من الأمور. طيب وحيه وإرشاده هداك، تركيب عجيب. أبصر به أي بوحيه وإرشاده أي بوحيه وإرشاده هداك. أبصر به أي بوحيه وإرشاده هداك. الحق من الأمور. وأسمع به العالم، فيكونان أمرين لا على وجه التعجب. أبصر بوحيه وإرشاده المعنى أبصره وأسمعه. ويحتمل أن يكون المعنى أبصر به أي بوحيه وإرشاده هداك وحججك والحق من الأمور، وأسمع به العالم، فيكونان أمرين لا على وجه التعجب. وقيل المعنى أبصرهم وأسمعهم ما قال الله فيهم، ما لهم من دونه من ولي أي لم يكن لأصحاب الكهف ولي يتولى حفظهم دون الله. ويحتمل أن يكون الضمير في له على معاصري محمد صلى الله عليه وسلم من الكفار، والمعنى ما لهؤلاء المختلفين في مدة لطفهم ولي ما لهؤلاء المختلفين في مدة لطفهم ولي دون الله يتولى تدبير أمرهم، فكيف يكونون أعلم منه أو كيف يتعلمون من غير إعلامه إياهم. قوله تعالى: ولا يشركوا في حكمه أحدا، قرئ بالياء ورفع الكاف على معنى الخبر عن الله تعالى. وقرأ ابن عامر والحسن وأبو رجاء وقتادة والجحدري: ولا تشرك بالتاء من فوق، وإسكان الكاف على جهة النبي صلى الله عليه وسلم. ويكون قوله ولا تشرك عطفا على قوله أبصر به وأسمع. وقرأ مجاهد: يشرك بالياء من تحت والجزم. قال يعقوب: لا أعرف وجهها. مسألة اختلف في أصحاب الكهف هل ماتوا وفنوا أو هم نيام وأجسادهم محفوظة. فروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه مر بالشام في بعض غزواته مع ناس على موضع الكهف وجبله، فمشى الناس معه إليه فوجدوا عظاما فقالوا: هذه عظام أهل الكهف. فقال لهم ابن عباس: أولئك قوم فنوا وعدموا منذ مدة طويلة. فسمعه راهب فقال: ما كنت أحسب أن أحدا من العرب يعرف هذا. فقيل له: هذا ابن عم نبينا صلى الله عليه وسلم. وروت فرقة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحجن عيسى بن مريم ومعه أصحاب الكهف فإنهم لم يحجوا بعد. ذكره ابن عطية. قلت: ومكتوب في التوراة والإنجيل أن عيسى بن مريم عبد الله ورسوله، وأنه يمر بالروحاء حاجا أو معتمرا أو يجمع الله له ذلك، فيجعل الله حواريه أصحاب الكهف الرقيم فيمرون حجاجا فإنهم لم يحجوا ولم يموتوا. فقد ذكرنا هذا الخبر بكماله في كتاب التذكرة، فعلى هذا هم نيام ولم يموتوا إلى يوم القيامة بل يموتون قبيل الساعة. قوله تعالى: أحسن الله إليكم شيخ. بارك الله فيكم. دلائل